الله. Shut up. شرم الكفر ولا طم طم علينا. والله عزيز ثلاثة هو اللي عامل فرحتي. الأستاذ إبراهيم خليل. لو سمح الأستاذ إبراهيم خليل. عطشان عطشان عطشان عطشان. Let's do it.